هذا مبدأ عقلي. لكن ما احتجنا إليه؟ احتجنا إليه لما كان هناك مادة تحث. بعض الناس يتكلم يقول لك هذا الشيء موجود قبل أن توجد المادة. موجود أين؟ هذا القوانين الرياضية موجودة أين؟ في علم الله. طيب علم الله أيضا فيه المخلوقات، فهذه القوانين لم تكن منفصلة. لكن هل هذا القانون اللي يشرح علاقة شيء بشيء مثل القانون اللي يشرح وجود الشيء؟ لا، اللي هو مثل قانون السببية أو مبدأ عدم التناقض. لماذا؟ لأن القوانين اللي تشرح علاقة الأشياء بالأشياء متوقفة على وجود الأشياء، وأما قبل وجود الأشياء فالأشياء غير موجودة. فلهذا هذه القوانين لا يمكن أن تشرح، بل هذه القوانين حادثة بحدوث المادة، وكلاهما مستقر. لكن قانون مثل السببية، لهذا مثلا لما يجي يقول لك إله الفجوات لما نأتي نشرح علاقة أشياء مادية ببعضها البعض من خلال قوانين، فنأتي ونقول الله تدخل. هنا ممكن تستخدم قصة إله فجوات، بمعنى أنك تدعي أن الله عز وجل يتدخل لينظم الأشياء المادية بعد أن وجدت. لكن لما أحدثك عن تفسير الأشياء قبل وجودها، هذه فجوة لا تسد إلا بفعل فاعل، وهذا الفاعل إلى أن ننتهي إلى القديم، لأن تفسير المحدث بنفسه جمع بين النقيضين، أو حتى تفسير المحدث بالمحدث جمع بين النقيضين، فآخر شيء لازم تنتهي شيء قديم. طيب خلصنا. اليوم وين الإشكال بين الأخوة اللي بعض الأخوة اللي يصفهم الطرف الثاني بأنهم مثاليين، يفترضون مثلا أن هناك قيم رياضية أو قيم أخلاقية أو قيم فوق المادة، صح؟ يعني أنها منفصلة عن المادة، صح؟ بمعنى أنها يعني منفصلة عن المادة. لكن ما معنى منفصلة؟ معنى أنها مثل الروح، أنها شيء والمادة شيء، لكن يوجدان معا. بل الروح أصلا يعني، لكن هل كان يمكن أن توجد هذه الأشياء دون مادة؟ أو هل يمكن للمادة أن توجد دون هذه الأشياء؟ في الواقع أنهما لابد أن يوجدا معا، وفي علم الله وجدا معا، والله خلقهما معا. هكذا هل نضطر بهذه الطريقة أن نطعن في المبادئ العقلية فنطرق علينا الملاحدة؟ هنا إشكاليات بعض الإخوة اللي تبنوا وجهة نظر مادية، أنهم خلطوا بين الأمرين. المبادئ العقلية اللي تشرح وجود الأشياء من الأصل، هذه فعلا لا يمكن تفسيرها بالقوانين المادية، لأن القوانين المادية تابعة للمادة، والمادة قبل أن توجد فلا بد من مبادئ عقلية. المبادئ العقلية هذا شيء من علم الله عز وجل وضعه فينا. استوعبت؟ فالفريقان من أين أتي؟ من الخلط بين القوانين التي تفسر علاقة المادة بالمادة، والقوانين التي أو المبادئ العقلية التي تجعلنا بالتفكير نعرف أنه لا بد للمحدث من محدث. المبادئ التي تفسر وجود المادة أصلا أو وجود المحدث أصلا، هذا الخلط استخدمه العلمويون، فصار يقول لك العلم سيبقى يكتشف علاقة المادة ببعضها البعض فقط، لكن ما قبل المادة لن يستطيع أن يكتشف. لماذا؟ لأنه القوانين تابعة لحضور المادة، لأن القوانين أصلاً تصف علاقة المادة ببعضها البعض، الجاذبية إلى آخره. بس فما قبل المادة لن يستطيع، مثلاً الجاذبية لن تستطيع أن تفسر شيئاً لأنها لم تكن موجودة قبل وجود الكائنات التي لها علاقة. الرياضيات هي القوانين نصف رياضي، ما كان واحد زائد واحد يساوي اثنين إلا لما وجد واحد وواحد واثنين. في علم الله نعم كان كل شيء موجود، وكانت أيضا المخلوقات في علم الله يعني في علمه حاضر أن هناك سيكون مخلوقات سيطبق عليها القوانين الفلانية والفلانية والفلانية. فكلا الفريقين يورد على الآخر، فبعض الإخوة المائلين لوجهة النظر المادية يقول لك إله فجوات إله فجوات، والطرف الثاني وانتم تردون على الملاحدة ردودكم غلط، وانت يا الله تعال رد على الملاحدة. هي نقطة الرد على الملاحدة ما هي محتاجة الهوجة هذه كلها، ونقطة الرد على الملاحدة في النقطة الأولى اللي هي القوانين التي تفسر وجود المادة اللي هي نسميها مبادئ عقلية السببية، مبدأ عدم التناقض. أما القوانين التي تشرح علاقة المادة بالمادة، جاذبية، رياضيات إلى آخره، فهذه درجة أدنى أصلاً ولا علاقة لها، بل هذه نحتاج إلى أن نعرف أصلها، فهي أصلها حادث، وأصلها حادث مع المادة وفي علم والله عز وجل خلقهما معاً، باختصار يعني عشان نلخص القصة، والله المستعان.